والعلم لا غاية له ولا منتهى له، ولذلك شاع عند العلم أن العمر قصير والعلم غزير لا منتهى له، بحر لا ساحل له، ولكن منه أصول ومنه فروع ومنه متممات ومكملات، الاشتغال حينئذ يكون بالأهم فالمهم. قال بعض العلماء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة. لو طلب طالب العلم من أجل أن يصل إلى الغاية والمنتهى حينئذ ما عرفت قدر العلم. طلب العلم إنما يتحقق لمن عرف قدره، وقبل أن تضع قدمك في سير في طلب العلم وانتهاج منهج العلماء أن تعرف وأن تكون على يقين بأنك لن تبلغ غاية العلم، وفوق كل ذي علم عليم. ولكن إذا بدأ بكونه يطلب العلم وفي نفسه وقرارة نفسه أنه سيبلغ المنتهى والغاية القصوى في العلم، حينئذ قد اتهم العلم، اتهم به بالنقيصة. لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، فقد انتقص العلم قبل أن يلج فيهم، ولكن نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم. هذا الذي ينبغي، نطلب العلم من أجل ماذا؟ أن نزداد في كل يوم من العلم، وإذا زدنا من العلم نقيضه ماذا؟ الجهل، فننقص من الجهل، لأن الجهل في الإنسان أكثر ما يجهله أكثر مما يعلمه، فإذا طلب العلم لينال الغاية والمنتهى فقد انتقص العلم. إذن ماذا تكون النية وماذا يصحب طالب العلم في نفسه؟ يصحب أنه يزداد كل يوم من العلم، كل يوم يزداد مسألة، وإذا ازداد مسألة حينئذ انتقص من الجهل، هذا الذي ينبغي أن يكون. وأما أنه يبلغ المنتهى ويبلغ الغاية فهذا قد انتقص من العلم. وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم السبيل وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعناية بأولاها. العلوم ليست على مرتبة واحدة، وإنما بعضه يتعلق بعلوم الدنيوية وبعضه يتعلق بعلوم الدين، علوم الشريعة. فإذا كان العبد يمتنع في حقه أن يصل ويدرك جميع العلوم حينئذ لابد من النظر في ترتيب العلوم، فيقدم الأهم على المهم،